الآن يعني الحشر حشران، يعني الأول يحشر الأحياء وبعد ذلك. نعم نعم نعم، يحشرون أحياء ثم ينفخ في الصور، ثم يفزعون ويصعقون، ثم عاد يحشرون بعد ذلك. نعم. يعني ما هو أقول ظاهر الحديث يدل على أن الحشر هو حشو النار التي في صحيح مسلم؟ نعم. يعني ما هو الذي أشكل على الذي قال إنه حشو قيامة؟ إن في أحاديث ظاهرة أن توافق هذا، لكن ما يمنع أن يكون في يوم القيامة يحشرون ناس راكبين بعدما يخرجون مشاة يكرمهم الله عز وجل فيركبون، كما قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. لكن يثبتون حشرين أو يثبتون؟ نعم يثبتون حشرين كلاهما؟ اي ما في معنى. طب لماذا لا يحملوا على الأول؟ أيه؟ الذين قالوا إنه الأحاديث الأخرى واضح أنه في يوم القيامة، لكن هذا ما هو واضح، هذا الأوضح أنه في الدنيا كما قال الخطابي. طيب